آخر يقول: لقد مرضت شهرا كاملا في المستشفى، وقد جعلني هذا المرض أترك بعض الصلاة، وذلك لشدته وجهلا مني بجهد بالتيمم، فأرجو من سماحتكم أن تفتونا في هذا، وماذا أعمل لكي أكفر عن عملي هذا، وجزاكم الله خير الجزاء. إذا كنت تركت ذلك تظن أنه عنه لك، فإنك تقضي هذا اللي تركته والحمد لله، تقضي الصلوات التي أخلعت بها بعد العافية، توضأ وصليهن قضاء كالنائم، والمغمى عليه الذي ترك الصلاة بسبب النوم أو الإغماء يقضيها. أما إن كنت تعمدت ذلك لقلة المبالاة وعدم المبالاة فالتوبة تكفي، توبة إذا تبت إلى الله وأنبت إليه فليس عليك الأمر، لأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام، والمرتد لا يقضي، إنما عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أما إذا خليت بالصلاة بعض المرضى ما بخليها حتى أتطهر زين حتى أستطيع أني أنقذ ثيابي، هذا جهل منه، غلط عليه، صلي على حسب حاله، ولو كان في ثياب النجاسة، ولو صلى بالتيمم، إذا لم يتيسر له أن يخلع الثياب ويلبس ملابس نظيفة وطاهرة يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعت. وهكذا في فراش أو كان في نجاسة أو الأرض صلي عليها، ولو يخل بالصلاة أبدا لا يضيع الصلاة، يصلي على حسب حاله، إن تيسر له ثوب طاهر ومكان طاهر صلى فيه، وإن خاف فوت الوقت ولم يتيسر له شيء صلى على حسب حاله، ولو في ثيابه نجاسة، ولو في بدنه نجاسة، ولو في فراشه نجاسة، ولو بالتيمم، ولو بغير التيمم، لكن ما حصل التيمم صلي بغير ذلك، كالذي ليس عنده ما يتيمم به، أو مسجون في مبلط أو في خشبة مربوط فيها، فإنه يصلي على حسب حاله. وصلى الصحابة لما نزلوا في منزل وضع عقد لعائشة وأمره النبي يطلبوه حضرت الصلاة، وليس عندهم ماء ولم يشرع الله التيمم، صلوا بغير ماء وبغير تيمم ولم يمروا بالإعادة، لأن هذا جهدهم وهذه طاقتهم. نعم.